على ما الرجال تشد الرحال، لحان خمر إلى عاهرة، إلى بائعات هواء عليل، لأشباح أقوى من الغابرة. وقد امتطوا صهوة المستحيل، ولكن لمعركة خاسرة، ولكن لمعركة خاسرة. على ما الرجال تشد الرحال، لحان خمر إلى عاهرة، إلى بائعات هواء عليل، لأشباح أقوى من الغابرة. وقد امتطوا صهوة المستحيل، ولكن لمعركة خاسرة، ولكن لمعركة خاسرة. وجاء من الشرق صوت جميل ليحيي ضمائرنا النائمة، وقد أسكت اللحن صوت العويل وأجلى سماواتنا القاتمة. ومنه ابتدينا طريقا طويلا نضالا لأيامنا القادمة. على ما الرجال تشد الرحال، لحان خمر إلى عاهرة، إلى بائعات هواء عليل، لأشباح أقوى من الغابرة. ولكن لمعركة خاسرة، ولكن لمعركة خاسرة. سلكنا طريقا عليه ضباب، ولكن ضباب السنين انجلى، ولا لم يخفنا عواء الكلاب، ولم يثننا عن هدفنا بلى. وجاد بغيث علينا السحاب، فأسقى المراعي وزاد الكلام. على ما الرجال تشد الرحال، لحان خمر إلى عاهرة، إلى بائعات هواء عليل، لأشباح أقوى من الغابرة. قد امتطوا صهوة المستحيل، ولكن لمعركة خاسرة، ولكن لمعركة خاسرة. على لحانوت خمر إلى عاهرة، ولكن لمعركة خاسرة، ولكن لمعركة خاسرة.